فلما غاب قرص الشمس تماما ترقب الناس أن ينفر عليه السلام إلى مزدلفة، فأبطأ قليلا ينتظر مولاه وحبه أسامة بن زيد. فجاءه أسامة رضي الله عنه فأردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة حوله، ثم نفر بعد أن غابت الشمس من عرفة إلى مزدلفة. في الطريق قال له أسامة: الصلاة يا رسول الله. قال: الصلاة أمامك. ثم نزل في شعب من الشعاب فتوضأ وضوءا خفيفا حتى أتى مزدلفة. فلما أتى مزدلفة أمر المؤذن أن يؤذن، فأذن، فصلى فيها المغرب والعشاء على أقوال عدة، لكن أشهرها أنه صلاها بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين، صلى المغرب والعشاء جمع تأخير. ثم اضطجع ولم ينقل عنه صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث جابر أنه أحيا تلك الليلة بصلاة، وهي عند أهل الأمصار ليلة العيد، وكان هذا ليلة العاشر من ذي الحجة، وهذا كله في مزدلفة. فلما أصبح صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر بغلس، بغلس أي في أول وقتها، صلاها في أول وقتها. ثم إنه عليه السلام أتى المشعر الحرام فوقف عنده وقال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. وقد وقف في عرفة من قبل وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وقال في مزدلفة: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. يتذكر قول الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فوقف صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه بعد أن فرغ من صلاة الصبح عند المشعر الحرام. ثم قبل أن تشرق الشمس خالف المشركين، فانبعث صلى الله عليه وسلم نافرا من مزدلفة إلى منى. فلما مر على وادي محسر أسرع صلى الله عليه وسلم. وقد روي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أتى بطن محسر أسرع وقال: إليك تقضو قلقا وضينها، معترضا في بطنها جنينها، قد ذهب الشحم الذي يزينها، مخالفا دين النصارى دينها. حتى أتى صلى الله عليه وسلم منا فبدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، وقطع تلبيته قبل أن يبدأ الرمي صلوات الله وسلامه عليه. والرمي أول أعمال يوم النحر، ويسمى يوم الحج الأكبر لكثرة ما فيه من الأعمال. ثم دعا، أتى صلى الله عليه وسلم المنحر، فلما أتى المنحر نحر 63 بيده صلوات الله وسلامه عليه، وهديه 100، وأوكل إلى علي رضي الله عنه أن يكمل الباقي. فنحر علي رضي الله عنه وأرضاه ما تبقى 63 بيده، فبقي 37 نحرها علي رضي الله تعالى عنه بيده. وقد كانت الإبل تتسابق إليه صلوات الله وسلامه عليه أيهن يبدأ بها، وهذه نياق عجماوات تدعى لأن تهرق أوداجها وتفرى دماؤها، تهرق دماؤها وتفرى أوداجها، ومع ذلك قدمت إليه صلى الله عليه وسلم فنحرها بيده. ثم إنه دعا الحلاق والموسى بيده، فبدأ الحلاق بحلق شعره من الجهة اليمنى أولا، فلما فرغ أعطى شعره لأبي طلحة يفرقه في الناس يتباركون بشعره الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما فرغ من حلاقة شعره أتى أم المؤمنين عائشة فطيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت. ثم أتى صلى الله عليه وسلم من منى إلى مكة فطاف بالبيت طواف الإفاضة، وهو ركن الحج الأكبر الذي لا يتم الحج إلا به. قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، ويعرف بطواف الزيارة ويعرف بطواف الحج. ثم إنه اختلف هل صلى الظهر في مكة أو صلاها في منى على قولين، وقيل إنه صلىها في مكة وصلى بأصحابه في منى. أيا كان الأمر، كان ظهيرة ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام في منى، واكتفى برمي جمرة العقبة كما بينا أول دخوله منى.